المعتقدات التي تجعلك تسعى نحو الكمال. إذا كنت تشعر بأنك عالق حقا في حياتك، إذا كنت لا تسعى إلى الأشياء التي تريد القيام بها، إذا كنت لا تجرب الأشياء التي تريد حقا تجربتها، إذا كنت لا تخاطر بفعل الأشياء التي يدعوك قلبك لفعلها، فالاحتمالات هي أنك تكافح مع بعض الكمال. إذا كنت تخشى الفشل في أي وقت مضى، إذا كنت تخشى أن يتم الحكم عليك، إذا كنت تقلق كثيرا بشأن ما يعتقده الآخرون عنك، فمن المحتمل أنك تكافح مع بعض الكمالية على الأقل إلى درجة معينة. لذلك سنتحدث عن هذه المعتقدات للثلاثة التي تدفعك إلى الكمال. إذا كنت جديدا بالنسبة لي وهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها هنا، فأنا سعيد جدا لأنك هنا. وإذا لم تكن جيدا قمت أحد أشخاص غامين لدي، فأنا سعيد جدا لأنك هنا مجددا. حسن، قدم نفسك في قسم التعليقات أدناه حتى أتمكن من إلقاء التحية عليك سواء كنت جديدا أم لا، فأنا دائما أحب التواصل معكم يا رفاق. الآن فقط دعنا نتحدث عن الكمال والقلق، لأن الكمال لديه جذوره في القلق، وعادة عندما نتحدث عن القلق نتحدث عن نوع من القلق اليومي الذي يعاني منه الكثير من الناس إلى درجات أكبر أو أقل. هناك نوعان منه، هناك بوادر لهذا لقلق على يومي، هناك المحاربون، هناك من يسعى إلى الكمال، فهناك بعض الأشخاص الذين هم قلقون. إذا كنت قلقا فأنت تميل إلى القلق حقا بشأن الأشياء السيئة التي تتوقع حدوثها، إنك تميل إلى القلق كثيرا بشأن مظهرك الجسدي أو تجنب أي فشل. سوف نتحدث اليوم أكثر عن جانب بالكمال وكيف أن ذلك يبقينا عالقين ويعيدنا للوراء. وكما قلت في البداية، إذا كنت تعيق نفسك بأي شكل من الأشكال لأنك قلق بشأن ما سيفكر فيك شخص ما أو ما سيقوله عنك شخص ما، وقلق بشأن الفشل، تقلق بشأن عدم تلبية للتوقعات، فأنت تحصو على كل شيء بشكل خاطئ وغيب، فهذه مشكلة. يقول إدلر إن العديد من أكبر مشاكلنا والعديد من أكبر الاضطرابات العصبية والقضايا في الحياة تنبع من هذا الخوف من أننا غير كاملين وأننا لسنا جيدين بما فيه الكفاية، وقال إنه بدا من محاولة أن نكون أكثر كمالا، ما نحتاج إلى القيام به هو الشجاعة لأن نكون غير كاملين. وسنفكر في ذلك لثانية. كم منكم يقوم بالتفكير في أنه بحاجة إلى أن يكون بطريقة معينة وينجز أشياء معينة ويبدو أنه ناجح وأنه يبلي بلاء حسن وأنه مثالي، لكن ذلك يسبب لك الكثير من أكبر معاناتك. أحد الاقتلاسات المفضل لدي هي مسنك أنه يقول إن المهمة التي تعيق مهمتها هي مهمتك. لذلك يعتقد الكثير من أن عدم الكمال هو الشيء الذي يعيق طريقنا ونحتاج إلى القيام به، وإنا بحاجة إلى أن نكون أكثر كمالا، نحتاج إلى أن نكون أكثر نجاحا، إنا نحتاج إلى كل شيء لكون أفضل، ونريد أنفسنا لنكون أفضل مما نحتاج إليه في الواقع، وكل شيء يجب أن يكون بالترتيب طوال الوقت، وبعد ذلك سنشعر بالرضا عن أنفسنا، ثم سنكون سعداء، ثم سنكون قادرين على الإعجاب بحياتنا. ولكن إذا ذهبنا مع هذا الاقتباس، فإن المهمة التي تعيق مهمتك هي مهمتك. لذا فإن الشيء الذي يعيق طريقك هو الاعتقاد بأن كل شيء يجب أن يكون مثاليا، لذا فإن مهمتك هي فتح هذا الاعتقاد والسماح لنفسك بالشجاعة لتكون غير كامل. وبالتالي ما هي بعض هذه المعتقدات التي تدفعك للكمال؟ الأول هو أنه بمجرد أن تصبح مثاليا سوف يعجب ولا الناس بك أكثر. أحتاج فقط لأن أكون أكثر نجاحا، أحتاج فقط لتحقيق المزيد من الإنجازات وسيحبني الناس أكثر. وأنت لا تتواصل مع الناس لأنك تعلم أنك لست مثاليا، وظن أنه بمجرد أن أكون مثاليا سأحب نفسي أكثر، بمجرد أن أفعل كل شيء مثالي، بمجرد أن أحصل على حياة مثالية ولدي كل شيء ويكون كل شيء تحت السيطرة، ثم سأحب نفسي أكثر. وها أمر مثير للاهتمام حقا، لأننا نعتقد أن هناك هذه الوجهة التي نصل إليها حيث يكون كل شيء على ما يرام ثم نشعر برضا بما فيه الكفاية. ولكنك قد تكون جربت ذلك، لقد كان لديك أهداف ولقد قلت بمجرد أن نصل إلى هذا الهدف، بمجرد أن نصل إلى هذا المستوى، بمجرد أن أحقق هذا أو أنجز هذا أو أفعل هذا سأشعر بالرضا عن نفسي. أنت تفعل ذلك وتصل إلى هناك وقد تشعر بالرضا لفترة وجيزة، ثم يرتفع سقف أحلامك. ولذا فنحن دائما ما نطارد ونكافح من أجل هذا الهدف المتحرك، ونستمر في تأجيل سعادتنا والوفاء والشعور بالرضا عن أنفسنا، فإننا نتعثر في ذلك. وعندما يكون لدي هذا، عندما أفعل هذا، عندما أحقق هذا، عندما أبدو هكذا، سأكون سعيدا وممتلئ وأشعر بالرضا عن نفسي، وستكون الحياة رائعة. وقد وصلت إلى تلك الأهداف ولم تصبح حياتك جيدة بما يكفي، لذلك عليك أن تقرر أني جيد بما فيه الكفاية الآن. لذلك لا يتعلق الأمر بتحقيق الكمال، بل يتعلق بالتعلم والنمو على طول الطريق وقبول أنفسنا على ما نحن عليه في كل نقطة. وبمجرد أن تشعر بكل المشاعر الإيجابية التي ستصل إليك، ستصبح أخيراً شخصاً جيداً، ستصبح أخيراً شخص سليم وصحي عاطفياً عندما تكون إيجابياً وممتناً وسعيداً طوال الوقت. الهدف في الحياة هو ليس أن أقول إنني بحاجة للوصول إلى هذه النقطة حيث سأشعر بالسعادة فقط، حيث سأشعر فقط بالامتنان وأشعر حقا بالإيجابية طوال الوقت. وإذا شعرت بأي من المشاعر غير المريحة وأي من المشاعر السلبية، فأنا فاشل بطريقة ما. لكن لا يوجد شيء مثل الوصول إلى هذه النقطة حيث نشعر فقط بالأشياء الجيدة. وهذا أيضا لا يعني بالضرورة أننا نبقى في سلوكيات هدامة أو مشاعر مدمرة وأن نبقى في الأماكن المدمرة، لكننا نغير علاقتنا بمشاعرنا غير المريحة. كيف نخلق مساحة لتلك المشاعر؟ ذلك بتقبل أنفسنا وأن نكون عطوفين ولطيفين ومتفهمين تجاه أنفسنا، لكوننا كائنات بشرية لديها مشاعر تجاه الأشياء، ونحن بشر لدينا كل تلك المشاعر. علينا أن نخلق مساحا له نعترف بهم بدلا من محاولة تخديرهم وتجنبهم أو قمعهم أو الاعتقاد بأننا فاشلين بطريقة ما، وأن نسمح لأنفسنا بأن نكون غير كاملين. فكر كيف سيكون حالك إذا قبلت أن تكون غير كامل. شكرا لك على وجودك هنا، أشكرك على القراءة وأقدر لك ذلك وأحب الكتابة لك. إذا كنت تعتقد أن هناك أشخاص آخرين في حياتك يحتاجون هذه الأفكار، فنحها لهم حتى يتمكنوا من تطبيقها، وأوصيك بزيارة موقعي الإلكتروني.